ما صحة هذه العبارة؟ لا يجوز تتبع العثرات. الجواب، هذا التقعيد هكذا على الإطلاق غير صحيح. إذا كان مقصود بالعثرات الأخطاء فيقال تتبع الأخطاء والعثرات فيه تفصيل. فإن كان تتبع العثرات بقصد إسقاط الشخص عالما كان أو طالب علم، تتبع عثراته لأسقطه، لأشوه به، لأفضحه، فهذا التتبع لا يجوز لأنه يدل على سوء نية. وإن كان التتبع تتبع العثرات لأجمعها وأستدل بها، أقول للناس تقولون حرام، فلان أجاز كذا وكذا وفلان رخص في كذا وكذا، بما يسميه العلماء تتبع الرخص. أيضا تتبع العثرات والأخطاء بمثل هذه الطريقة أيضا لا يجوز، لأن العلماء قالوا من تتبع الرخص اجتمع فيه الشر كله، وقالوا أيضا من تتبع الرخص تزندق. وأما إن كان تتبع العثرات نصيحة لله سبحانه وتعالى، نصيحة للمسلمين تحذيرا من هذه الأخطاء، فهذا لا بأس به. فالمسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى النية. أردت النصيحة لله ولدينه والمسلمين فلا بأس، أردت تتبع الأخطاء بقصد الاستناد إليها والاحتياج بها لنفسك هذا لا يجوز. تتبعت الأخطاء لتطعن في شخص هذا لا يجوز. المسألة فيها تفصيل. وقد يقول قائل، طيب أنت قلت يجوز إذا كان بقصد النصيحة، اذكر لنا من الذي فعل هذا. الجواب، لو تقرأ سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا أئمة الحديث تجد أنهم ساروا على هذه الطريقة. شيخنا رحمه الله تعالى تتبع أوهام الحاكم في المستدرك، شيخنا الشيخ مقبل له تحقيق على المستدرك الحاكم، تتبع فيه أوهام الحاكم، وكان في الدرس، درس المستدرك بعد العشاء تقريبا، كان رحمه الله تعالى يقول: يا إخوان، أوهام الحاكم في المستدرك كعدد شعر رأسه، يعني كثيرة جدا. الشيخ يتبع، حقق وخرج الكتاب محققا، تبع ما استطاع الشيخ أن يتتبعه بقدر استطاعته وبقدر وقته، أنه كان مشغولا رحمه الله رحمة واسعة. ابن أبي حاتم له تتبع لأخطاء البخاري في التاريخ الكبير، تتبع ما وهم فيه البخاري في التاريخ الكبير. الدارقطني له رسالة اسمها تتبع، تتبع ماذا؟ تتبع البخاري ومسلم، تتبع الصحيحين بقصد النصيحة لا بقصد الطعن في الصحيحين ولا بقصد التشنيع على الشيخين. شيخ الإسلام تيمية له نقد مراتب الإجماع، تتبع حكاية الإجماع لابن حزم، وهذا أمر سار عليه العلماء. ابن القيم رحمه الله تعالى تتبع أبا ذر الهروي في كتابه منازل السائرين. أبو ذر الهروي له كتاب اسمه منازل السائرين، فجاء ابن القيم وعلق عليه وتعمد أن يعلق عليه ويخرج الأشياء المخالفة لكتاب السنة أو العبارات المجملة، حتى على أقل الأحوال عبارات مجملة قد يستدل بها خطأ. تتبعه في كتاب أسماه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تتبع فيه أبا ذر الهروي. أبو ذر الهروي عالم جليل كبير، كان يطلق عليه ابن القيم، العلامة ابن القيم يطلق عليه شيخ الإسلام، وكان يقول شيخ الإسلام حبيب إلينا، الحق أحب إنا منه. شيخ الإسلام منه؟ أبو ذر الهروي، ليس شيخ الإسلام تيمية. فإذا تتبع هذا رجع النية، قصدت النصيحة، غلب على ظنك أن هذا الكتاب فيه أخطاء يحتاج النقد فلا بأس، بدون أن يكون قصدك التشنيع والتشويه، قصدك حماية الدين، حراسة الدين، فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. أما إطلاق العبارة لا يجوز تتبع العثرات فهذه عبارة غير صحيحة.